بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إلى قوله من المهتدين. عمارة المساجد تكون بمعنيين: أحدهما عمارتها الحسية ببنائها وإصلاحها وترميمها وما أشبه ذلك، والثاني عمارتها المعنوية بالصلاة فيها وذكر. شيخ إبراهيم، شوف لنا مادة عمرة، يعني إطلاقها على معنى البناء. يعني المعروف أن عمارة الدار تكون يعني بالسكنة في الديار العامرة، يعني العامرة بأهلها. فهل يقال لمن بنى دار إنه عمر دارا؟ أنا ما أدري، يعني سبق أن هي أنا عندي فيها نظر، يعني كأنه صاير شائع، يعني من نوع الخطأ المشهور. كأنه أما الديار الخالية من الساكنين من أهلها ديار خاوية، ليست عامرة، خاوية، بئر معطلة، وقصر مشيد، يكون قصر مشيد فليس بعامل. لكنه من الأمور المشهورة في يعني في كلام الناس إطلاق اسم العمارة على البناء. عمر دارا يعني بنى دارا. نعم. والثاني عمارتها المعنوية بالصلاة فيها وذكر الله وتلاوة كتابه ونشر العلم الذي أنزله على رسوله ونحو ذلك. وقد فسرت الآية بكل واحد من المعنيين، وفسرت بهما جميعا، والمعنى الثاني أخص بها. فسرت الآية بكل واحد من المعنيين، يعني في تجوز البناء وسيلة، يعني يمكن فيه نوع مجاز. فسرت الآية بكل واحد من المعنيين، وفسرت بهما جميعا، والمعنى الثاني أخص بها. وقد خرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، ثم تلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. ولكن قال الإمام أحمد هو منكر. وقوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله، وقرئ مسجد الله، فقيل إن المراد به جميع المساجد على كلا القراءتين، فإن المفرد المضاف يعم كقوله: أحل لكم ليلة الصيام. وقيل المراد بالمسجد المسجد الحرام خاصة، كما قال: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. وقيل إنه المراد بالمساجد على القراءة الأخرى، وأنه جمعه لتعدد بقاع المناسك هناك، وكل واحد منها في معنى مسجد. روي ذلك عن عكرمة والله أعلم. فمن قال إن المراد به المسجد الحرام خاصة، ويمكن أن تكون قراءة الإفراد تراد بها المسجد الحرام، وقراءة الجمع يراد بها عموم المساجد، فتكون القراءتان بمثابة آيتين، كل منهما له معنى. نعم نعم. فمن قال إن المراد به المسجد الحرام خاصة، قال: لا يمكن الكفار من دخول الحرم كله، بدليل قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وجمهور أهل العلم على أن الكفار يمنعون من سكن الحرم، ودخوله بالكلية وعمارته بالطواف وغيره، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي لا يحج بعد العام مشرك، ورخص أبو حنيفة لهم في دخوله دون الإقامة به. ومن قال المراد جميع المساجد فاختلفوا، فمنهم من قال لا يمكن الكفار من قربان مسجد من المساجد ودخوله بالكلية، ومنهم من رخص لهم في دخول مساجد الحل في الجملة، ومنهم من رخص لهم في دخول مساجد الحل في الجملة. مساجد الحل؟ اي نعم. ومنهم من فرق بين أهل الكتاب والمشركين فرخص فيه لأهل الكتاب دون المشركين. وقد أفرد البخاري بابا لدخول المشرك على كل حال، يعني إذا كان هناك حاجة ومصلحة للإسلام وللمسجد فلا مانع، لأنه هنا للمصلحة. أما من يدخل المسجد لا لمصلحة شرعية فلا. فمنع الكافر من دخول المسجد أحق وأولى من منع الجنوب. جاء في قصة وفد نجران النصارى أن الرسول أنزلهم في المسجد، وهذا فيه مصلحة أنهم يشاهدون المسلمين ويكون، ومن أجل يعني بيان الإسلام لهم ودعوتهم ومصالحتهم. نعم. وقد أفرد البخاري بابا لدخول المشرك المسجد، ويأتي الكلام على هذه المسألة هناك مستوفا إن شاء الله تعالى. واتفقوا على منع الكفار من الحمد لله. الله. نعم. واتفقوا على منع الكفار من إظهار دينهم في مساجد المسلمين، لا نعلم في من ذلك من إظهار دينهم في مساجد المسلمين. نعم. لا نعلم في ذلك خلافا، وهذا مما يدل على اتفاق الناس على أن العمارة المعنوية مرادة من الآية، واختلفوا في تمكينهم من عمارة المساجد بالبنيان والترميم ونحوه على قولين: أحدهما المنع من ذلك لدخوله في العمارة المذكورة في الآية، ذكر ذلك كثير من المفسرين كالواحدي وبالفرج بن الجوزي وكلام القاضي أبي يعلى في كتاب أحكام القرآن يوافق ذلك، وكذلك أكية الهراسي من الشافعية، وذكره البغوي منهم احتمالا. والثاني يجوز ذلك ولا يمنعون منه، وصرح به طائفة من فقهاء أصحابنا والبغوي من الشافعية وغيرهم. وهؤلاء منهم من حمل العمارة على العمارة المعنوية خاصة، ومنهم من قال الآية إنما أريد بها المسجد الحرام، والكفار ممنوعون من دخول الحرام على كل وجه بخلاف بقية المساجد. وهذا جواب ابن عقيل من أصحابنا. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه استعمل طائفة من النصارى في عمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما عمره في خلافة الوليد بن عبد الملك. ويتوجه قول ثالث، وهو أن الكافر إن بنى مسجدا للمسلمين من ماله لم يمكن من ذلك ولو لم يباشره بنفسه، وإن باشر بناءه بنفسه باستئجار المسلمين له جاز، فإن في قبول المسلمين منة الكفار ذلا للمسلمين منة للكفار ذلا للمسلمين بخلاف استئجار الكفار للعمل للمسلمين فإن فيه ذلا للكفار. وقد اختلف الناس في هذا أيضا على قولين: أحدهما أنه لو وصى الكافر بمال للمسجد أو بمال يعمر به مسجد أو يوقد به فإنه فإنه تقبل وصيته تقبل فإنه تقبل وصيته. وصرح به القاضي أبو يعلى في تعليقه في مسألة الوقيت، وكلامه يدل على أنه محل وفاق وليس كذلك. والثاني المنع من ذلك، وأنه لا تقبل الوصية بذلك، وصرح به الواحدي في تفسيره، وذكره ابن مزين في كتاب سير الفقهاء عن يحيى بن يحيى قال: سمعت مالكا وسئل عن نصراني أوصى بمال تكسى به الكعبة، فأنكر ذلك وقال: الكعبة منزهة عن ذلك، وكذلك المساجد لا تجرى عليها وصايا أهل الكفر. وكذلك قال محمد بن عبد الله الأنصاري قاضي البصرة: لا يصح وقف النصراني على المسلمين عموما بخلاف المسلم المعين، والمساجد من الوقف على عموم المسلمين. ذكره حرب عنه بإسناده. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن المرة الفقيرة تجيء إلى اليهودي أو النصراني فتصدق منه، قال: أخشى أن ذلك ذلة. وقال مهنا: قلت يعني لأحمد، يظهر أن هذا كله من باب يعني مراعاة عزة المسلم، يعني يظهر أنه يمكن أن يكون لا يبلغ درجة التحريم، لكن الكراهة طلبا للأفضل وتحقيقا للعزة، عزة المسلم. أما التحريف فإنه يفتقر إلى أقول إلى دليل. والمعنى الذي ذكره لعله لا يبلغ، لا يوجب التحريم، لكن الكراهة. والكافر يعني لا يمنع من العمل الصالح وهو يثاب عليه طعاما وشرابا يطعم به في الدنيا ولا ثواب له في الآخرة. نعم. وقال مهنا: قلت لأحمد: يأخذ المسلم من النصراني من صدقته شيء؟ قال: نعم، إذا كان محتاجا فقد يكون. إذا كان محتاجا، إذا الله أغنى فهو أفضل، فقد يكون إلا أن يكون هذا الصدقة أو هذا البناء أو هذا يظهر وراءه أغراض سيئة فلا تقبل منه ولا ويرفض. الذين بنوا مسجد الضرار لم يقبل منهم، بل أمر الله بهدمه، نهى نبيه عن الصلاة فيه: لا تقم فيها أبدا. نعم. فقد يكون عن أحمد روايتان في كراهة أخذ المسلم المعين من صدقة الذمي، وقد يكون كره السؤال ورخص في الأخذ منه بغير السؤال، والله أعلم. وأما وقفهم على عموم المسلمين، لا لك تكف على هذا، بس باقي قليل لنص الحديث. نعم. وأما وقفهم على عموم المسلمين كالمساجد فيتوجه كراهته بكل حال كما قاله الأنصاري. قد ذكرها للسير كالواقدي ومحمد بن سعد أن رجلا من أحبار اليهود يقال له مخيرق خرج يوم أحد يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أصبت في وجهي هذا فما لي لمحمد يضعه حيث شاء، فقتل يومئذ. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواله، فقيل إنه فرقها وتصدق بها، وقيل إنه حبسها ووقفها. وروى ابن سعد ذلك بأسانيد متعددة وفيها ضعف، والله أعلم. جزاك الله خير. من بعد المبارك؟ أحسن الله إليك. بناء الهندوس والعمال هذول، بناء المساجد لا ما ينبغي إلا يوجد غيرهم. انجاز.